فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على